قد حرمنا خيرا كثيرا بأننا لم نرى هذا الرعيل والله. وطبعا في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم إذ أدخلنا بيته. خلاص خدهم في رفقته بيستضيفهم في البيت عنده، بيستضيفهم في بيته. إذ أدخلنا بيته فدخل فاغتسل ثم خرج فجلس معنا، وأوتينا بصفحة فيها خبز ولحم. صفحة اللي هي الإناء الكبير، الإناء الكبير، الوعاء الكبير، خلاص كانوا يسموها صفحة، حاجة تشبه القصعة بتاعت عارفينها، القصعة اللي حطوا فيها المونة دي، القصعة دي بالظبط زي الصفحة، تبقى عاملة زيها، إناء كبير كده. طبعا ده كرم الضياف، مش ياخد ضيوف ويدخلهم البيت ويقولوا يبعت لهم شاي وقهوة ويحرق قلبهم وقلب اللي خلفوهم وباسمه واستضافهم، واخد بالك؟ هو ده كرم الضيافة. ولذلك أنا بعتبر موضوع الشاي والقهوة ده ماشي لا علاقة له بالضيافة بأي حال من الأحوال، وبيبقى بئس المضيف اللي بيفعل هذا والله. إن كرم الضيافة غير كده خالص. سيدنا إبراهيم كان رجل يعني حاله على قده كما يقولون، ومع هذا لما جاءه الملائكة في سورة رجال جاء بإيه؟ بعجل إيه؟ حنيذ، سبحان الله. هي وده كرم الضيافة، إنك يعني يأتيك الضيف أغلى ما عندك. الشرع ما بقولكش روح استلف ولا تكلف، لكن أغلى ما عندك يقدم له. هو أغلى حاجة عندك الشاي والقهوة يا راجل، طلع اللي انت مخزنه جوه الحاجات المستخبية للضيف. بيفوتنا طبعا في كثير من الأحيان على الشبارفين الأجر اللي بتأخذه على كرم الضياف، مش عارف الأجر. تعرف اللقمة اللي تضعها في فم الضيف دي أجرها عند الله إيه؟ كرم الضيافة اللي انت بتقدمه للضيف ده أجره عند الله إيه؟ أنت بتوجر على هذا، وليس في بال الناس هذا. في بالك أن الضيف هينقص اللي عنك، هينقص من طعام البيت لكن هزود لك فين؟ في أجرك في الآخرة. فشوف قدمت لهم هذه الصفحة وفيها خبز ولحم، طبعا نعم الطعام والله. يقول: فلما وضعت خلاص الصفحة دي اتحطت كده بكى. ده اللي هو مين بقى؟ عبد الرحمن بن عوف الله بكى. بكى طبعا مش بيعاط عشان بياكلوا اكل البيت. تقول بكى الراجل زعلان هياكلوا الاكل اللي عنده، لا بكى. فهم بيسالوه، فقلت له: يا ابا محمد ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ فشوف بيبكي على ايه بقى. يقول: هلك رسول الله. هلك في لغه العرب يعني مات، مات. فهو يقول: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، مش من اللحمة والبتاع. شوف الناس دي كل ما تعمل حاجة كانت تتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله فشوف افتكر النبي ودين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيشبع من هذا الخير أبدا. وهقول لك دي لحكمة في رواية جاية عجباني قوي، هتبين لك حاجة سبحان الله العظيم. ده ترتيب ربنا له صلى الله عليه وسلم، الله يعتبر هذا الترتيب له من الله سبحانه وتعالى. لأن عندنا ناس بتحكم أحكام فاشلة، وبقولها بملء فيه، بتحكم أحكام فاشلة. إذا ضيق عليه يقول لك شوف ربنا غضبان على الواحد. بيحصل والله، بيحصل. قل لك يا أخي ربنا غضبان على الواحد، مش عملية عمالة تضيق، مع أن قد يكون هذا التضييق هو خير لك ورضا من الله لك. أنت مش دريان. ليه؟ لا يريد الله لك أن يعجل طيباتك في الحياة الدنيا يدخل لك دليل الآخرة، ولا يريد أن يلهيك ولا يضغيك. لأن في ناس إذا أتاها اللي يحصل والله يلهو ويضغى. فبسمع أحيانا كلام غريب جدا من بعض الناس، والله الذي لا إله إلا هو، ولا بقسم على هذا وأحد الأقرباء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ضيق عليه. كل يا أخي مش عارف أنا ربنا بينتقم مني ليه. يا أخي سبحان الله، مين اللي قال لك إن ده انتقام من الله؟ أنت ما أنت فاهم حاجة، أنت مش فاهم حاجة. ولذلك هقول لك رواية جميلة هنا خلي بالك منها، سبحان الله العظيم. شوف الصحابة

انا نفسي انا بتكلم، انا بتكلم عن نفسي، مش حد يزعل. فاقول سبحان الله الحمد لله الواحد فيه، اه والله الحمد لله الواحد فيه. فمش ربنا قال ومنهم من عاهد الله، عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن ايه من الصالحين. طب ربنا ادى فلما اتى عمل ايه بقى؟ باخل به. ده مش كده وبس، اللي قال هدفع ما بقاش يدفع، ها وتولوا وهم معرضون، كصلي بيبطل صلاه مش عارف ايه. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. اه والله. فهو حط كثير من الناس تحت هذا القانون، تحت هذا القانون. تعالوا بقى الدرس اللي قاله سلمان، سلمان الفارسي. شوف الكل لسه بنتكلم عنه الجمعه اللي فاتت. سلمان ابو البختري بيقول ايه؟ صاحب سلمان ها رجلا، وممكن تقول صاحب سلمان رجل، ينفع؟ ها ينفع؟ ها ان اردت ان الرجل هو اللي صاحب سلمان، او اردت ان سلمان هو اللي صاحب الايه الرجل. فهو ذاكره بيقول صاحب سلمان رجل، يبقى الرجل هو اللي حريص على صحبه ها سلمان. صاحب سلمان رجل من بني عبس، فكان لا يستطيع ان يفضله في عمل، خلاص، فكان لا يستطيع ان يفضله في ايه، يعني الراجل ما كانش بيتقدم على سلمان في اي عمل. يعني يفضله في عمل، لما نخرج انا وانت، لما يخرج انا وانت ممكن انا اجي الاقي حته مكسره مهدها، وافرش انا الفرش، وانا اللي مش عارف اجيب الماء عشان نشرب، وانا اللي احط الطعام وانت قاعد. مين افضل من مين؟ اللي بيخدم ده، والله اللي بيخدم ده، خلاص. فشوف بقى الراجل خارج في صحبه سلمان، فعايز هو اللي يبقى ها في اي شيء هو اللي يعمل، وسلمان يريح سلمان. سلمان يعلم يقينا انه لو سابه يعمل هو هيبقى هو ايه ها افضل منه، ولذلك ما كان يتركه ان يفضله في عمل. شوف ادب الصحابه، مش اللي يفتح له الباب واللي ينول له الورقه واللي يمسك له اللي يشوف ايه ده، ما تفتح الباب يا اخويا وتنزل، ايه اللي في ايه في ايه، لا اله الا الله. شوف، فكان لا يستطيع ان يفضله في عمل. اسمع اللي جاي، ان عجل يجي الراجل لا يعجل يعمل ايه سلمان؟ خابس، سلمان يخبس. عشان يبقى اسم الراجل عمل حاجه يبقى سلمان ايه ها عمل قصاد. اه والله، ان عجل خابس، وان سقى الركاب جاب ميه لل ها للدواب، هيئ سلمان لها العلف. هتشقيها انا هعمل ايه؟ هاكلها كده. شوف الناس، لا اله الا الله. حتى انتهى الى دجله، عارفين نهر دجله؟ وهي تطفح، كان المايه ها عاليه قوي، عاليه قوي. فقال له سلمان انزل فاشرب. فشرب، قال فشرب، قال له ازدد اشرب تاني، خلاص فازداد. قال كم تراك نقصت منها؟ هذيك شربت نقصت منها قد ايه؟ من نهر دجله ده نقصت قد ايه؟ صحيح ولا حاجه، ولا حاجه. اه والله موضوع طيب ده محمود بقى، خده. اه والله. قال كم تراك نقصت ايه؟ نقصت منها، خدت منها قد ايه؟ قال ما عسى ان انقص منها الا ولا حاجه. ده معناها كده؟ اه والله، ما عساي ان انقص منه يعني ولا حاجه. فقال له سلمان فكذلك العلم، العلم مهما خدت منه ها نقصت منه ايه؟ والله ولا حاجه، ولا حاجه. ده بيفكرني بحديث الخضر مع موسى، ده حديث في الصحيح، صحيح البخاري، صحيح البخاري، لما ركب واعني موسى والخضر السفينه، خلاص جاء طائر. ولذلك انت عندك حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر يشبه العصفور بس هو راسه كبيرة بعض الشيء، خلاص. بيقولوا هو ده، هو ده، ان هم راكبين في السفينة جاء طائر الصرد ده وقف على حافة السفينة، ف